بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعوذ بعون الله تعالى وحسن توفيقه إلى مدارسة كتاب مختصر نهج القاصدين، وقد وصلنا بعون الله تعالى إلى فصل في العفو والرفق. قال المصنف رحمه الله: اعلم أن معنى العفو أن تستحق حقا فتسقطه وتؤدي عنه من قصاص أو غرامة، وهو غير الحلم والكفر. قال الله تعالى: والعافين عن الناس، سورة آل عمران. وقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، سورة الشورى. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب، ألا أخبرك بأفضل أخلاقي، بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. حديث أخرجه الحاكم في المستدرك وفي سنده ضعف، ولكن ورد هذا المعنى في طرق أخرى صحاح الحمد لله. وروي أن مناديا ينادي يوم القيامة ليقوم من وقع أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا عمن ظلمه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. أخرجه أبو داود بسند صحيح. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وفي حديث آخر: من يحرم الرفق يحرم الخير، كما في صحيح مسلم. هذه هي النصوص التي ساقها الإمام الغزالي رحمه الله، كلها تتحدث عن فضل العفو وفضل الرفق. وكما ذكر في مستهل هذه الفقرة قال: اعلم أن معنى العفو أن تستحق حقا فتسقطه. يعني الإنسان يستحق أمرا ويملك أمرا ويتنازل عنه بمحض إرادته، فهذا هو معنى العفو. أن تعفو يعني أن تفرط في حقك عن طواعية وعن رضا، وليس عن غلبة وليس عن قهر. هل يمكن أن نصف المظلوم الفقير الضعيف بأنه قد عفا عندما يضربه أحد الكبار أو أحد المتجبرين فنقول عفا هذا المسكين الفقير ولم يرد على هذا القوي الغني؟ لا يمكن أن يتأتى العفو من الضعيف، ولا يتأتى العفو من المظلوم الذي لا يستطيع أن يأخذ حقه أو أن ينتقم، ولكن العفو يكون من القدر على الانتقام، القدر على استرداد الحق. فإذا ترك استرداد حقه يوصف وقتها وحينئذ بالعفو. فالعفو يكون من القوي القادر على استرداد الحق وعلى الانتقام، إذا تنازل عن حقه يوصف بأنه عفو. واضح؟ فالعفو يكون على المقدورة، يكون عن مقدورة وعن قوة، ولا يكون عن ضعف. واستدل بقوله تعالى في سورة آل عمران في وصف أهل التقوى والصلاح، قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ما شاء الله، يعني أجره بغير حساب على رب العالمين سبحانه وتعالى. المسلم عليه أن يعفو على الناس إذا أراد أن يعفو الله عنه يوم القيامة، خاصة إذا كان في مركز قوة، وإذا كان في موضع قوة فلا بأس أن يعفو عن الناس حتى يعفو الله عنه يوم القيامة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، وقال: من لا يرحم لا يرحم. نجد بعض الأولياء وبعض الآباء يعاقبون أبناءهم عقوبات شديدة ولا يسامحونهم ولا يمارسون معهم العفو. الحمد لله، كفاك بذلك، لا يمارسون معهم العفو. وكيف يطمع هؤلاء القوم في عفو الله عز وجل يوم القيامة وهم لا يمارسون هذا العفو على من هو أضعف منه وأقل منه؟ فعلينا أن نعفو عن الخلق وأن نرحمهم حتى ننال عفو الله عز وجل. في هذا المقام نتذكر اسم الله العفو، العفو، ونتذكر ليلة القدر التي سألت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سألت النبي عليه الصلاة والسلام أنها إذا وافقت ليلة القدر فلماذا تدعو؟ فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فطلب العفو في هذه الليلة المباركة هو أعظم أنواع الأدعية على الإطلاق، والعفو أعظم من المغفرة. قيل إن المغفرة هي ستر العيوب، يقال غفر الشيء يعني ستره، غفر الشيء يعني ستره. أما العفو فهو المحو، أن يعفو الله عن الذنب يعني أن يمحوه من صحيفتك فلا يبقي له أثرا. العفو هو المحو، أن يمحو الذنب تماما، وهذا من أعظم أنواع الفضل والإكرام من الله الرحيم والرحمن سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعفو عنا أجمعين. فمن أراد أن يعفو الله عنه يوم القيامة فعليه أن يعفو على الناس وأن يسامحهم، لا أن يبالغ في معاقبتهم وفي تعذيبهم والنكاية بهم، فهذا ليس من أخلاق أهل الإسلام عياذا بالله. قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. الحديث في صحيح مسلم. نعم، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فعندما يعفو الإنسان عن من أخطأ في حقه يزداد بذلك عزا ورفعة ومكانة، حتى الناس يحترمونه ويعظمونه لأجل هذا التنازل، لأنه تنازل عن حقه، عن طوارئ وعن قوة وعن قدرة وعن منعة. ثم قال بقية الحديث كذلك عظيم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وما أحوجنا إلى هذا التواضع في هذا العصر، كثر الكبر والعياذ بالله والتعالي، وقل التواضع بين الناس، وتجد الكبر عند عامة الناس إلا من رحم ربي. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. شيخ زان يعني كبير في السن ومازال اكتسائلة ومازال متصابي ما زال يعني يتبع الشهوات والعياذ بالله، وملك كذاب يعني سلطان عنده قوة ونفوذ وجبروت وهيمنة وملك وكذا، ومع ذلك يكذب على شعوبه كما ترون حكام العرب معظمهم كذابين يكذبون على شعوبهم، مع أن الكذب عادة أن يكون من الضعيف الخرف الجبان هو الذي يكذب حتى ينجو من العقوبة، ولكن هؤلاء القوم مع قدرتهم ومع قوتهم يكذبون. إحصائيات مخلوطة، أموال مسروقة، ميزانية منهوبة، وهذا. ثم قال الثالث وعائل مستكبر. العائل هو الفقير صاحب العيال وصاحب الكلام، يعني عادة مش معقول اللي يستكبر، عادة يكون الاستكبار بقوة المال، بعلو المنصب، بعلو المكانة الاجتماعية. إن الإنسان لا يطغى أو رآه استغنى، إذا كان استغنى بالمال ولا بالمنصب ولا بالنفوذ يتكبر ويتعالى، أما إذا كان ما عندوش لا مال ولا نفوذ ولا سلطان بالله تعالى يستكبر، مصيبة يعني عياذ بالله. هذا الجمع جمع بين المتناقضين، ولذلك يضاعف له تضاعف له العقوبة يوم القيامة. فعلى المسلم أن يتواضع لله عز وجل، والتواضع هو من الشيء الكبار. ولو تدرسون علم النفس تجدون فيه فوائد عجيبة وجميلة. عامة الذين يتكبرون في الدنيا هم يعانون مركب نقص، عندهم عقد نفسية. تجد أحدهم كان مستقيما وكان منضبطا، فإذا تولى منصبا من المناصب، تولى مرتبة من مراتب النفوذ، يستعبد من تحته من العمال ومن الناس لأنه عنده عقدة. كان يأكل في الكف، وكان يمدس بالأحذية في صغره، وكان مهان. فلما تمكن أراد أن يستفرغ العقد بتاعه ويعوض ذاك النقص اللي عنده وذاك المرض في الاخرين. اما الانسان الذي ذكر عشان مثلا تونسي جميل وهو يعني يصحبه اجرائيا وعمليا وتطبيقيا، يقول لك خذها من عند شبعان اذا جاع، وما تاخذهاش من عند جعان اذا شبع. يعني الانسان الشبعان انسان كان غني وكذا وجاع وتغير الظروف وصار فقيرا، يقدم الحفر على كل الكرامة متاعه والعزة متاعه، بينما الإنسان اللي كان فقير وكان جعان ومشبع وانقلب في عشية وروحه إلى الغنى، فتلقى ديما عنده كل نقع إصبع، لما حالا مش قاعدة مضطردة هي مش قاعدة عامة. إذا وجد الإيمان بإذن الله ينجو الإنسان من هذه النقائص وهذه الأمراض. لكن نتحدث عن ناس الذين قد خلت قلوبهم من هذه النفحات الإيمانية، لم يتربوا في المدرسة النبوية ولم يزكوا أنفسهم تزكية إسلامية، فيغلب على طبعهم هذه العادة، تغلب عليهم هذه العادة. فمعظم الناس الذين يتشفون من غيرهم أو يمارسون نوعا من الانتقام والتعالي والكبر، ففي حقيقتهم يعانون مركب نقص ويعانون عقدا كثيرة نفسية في نفوسهم وفي بواطنهم. أما الإنسان اللي عنده توازن نفسي، الإنسان السليم والمعافى، لا يجد حاجة في التعالي على الخلق وفي إهانة الناس. واضح؟ فديما هذه تعكس الأمراض الباطنية عند هؤلاء القوم. وما تضرع أحد من الله إلا رفعه. وذكرت لكم المرة الفارقة تلكم ذلكم البيت الجميل، بيت الشعر، يتحدث فيه أحد الحكماء عن المتواضعين والمتكبرين في العلم. يقول: من السلام تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن الشوامخ. يعني تبقى الإنسان اللي عنده علم وكذا يتواضع، بينما الفارغ تبقى اللعلع ورأسه في السماء، سنبلة فارغة ليس فيها حب، فيها حبتين كذا أربعة خمسة، تبدو طويلة وتلعلع أعلى من السنبلة الأخرى، بينما السنبلة المليانة بالحب تنحني مليانة. وهذا مثال جميل وتشبيه وقياس في غاية الضرع. وشيخنا دكتور الشيخ محمد الرزقي مرة جلست معه جلسة تاريخية الله يرحمه، فكان يحدث فينا عن الشيخ محمد الفرد معشور. لما فتحت كلية الشريعة وأصول الدين، أول كلية وأول جامعة في تونس، اللي هي كلية 9 ضليل، هذيك كانت كلية الشريعة وهي أول جامعة تتحل في تونس تحت اسم كلية زيتونية للشريعة وأصول الدين، وقت افتتحها عام 62 الشيخ محمد الفرد معشور رحمه الله، بعد ما أغلق جامعة الزيتون بسنوات. فقال لا، نبقى ماشيين في الممر، يعرضنا الشيخ فاضل بن عاشور، كان عنده هيبة وهيمان، كان رجل عظيم جدا، يعني عنده ظهرة وعنده هيبة يعظموه ويهابوه في الداخل وفي الخارج، حتى مشايخ بتاع البلدان الأخرى الإسلامية والعربية يعني عظموه تعظيم كبير. قال لما يعرضك يحتضنك يقول لك أهلا بشيخنا، أهلا بسيدي، شنو أحوالك؟ هو يقول لك طالب أهلا بشيخنا، أهلا بسيدي، شنو أحوالك؟ قال لك فالطالب يكاد يذوب في الأرض من شدة الحياة والحشمة، يرفع مكانة الطلبة، يعظم الطلبة، يحب الطلبة، يشجع الطلبة، يرفع المعنويات. هذا هو اللي خرج هذه الكوادر على ذلك، وخرج الطاقات إن شاء الله، حتى الإنسان يكون ضعيف يرفع معنوياته، يرفع مكانته في المجتمع. مش بعض الناس تلقاهم معقدين يحتقروا الطلبة ويحتقروا التلاميذ، أحيانا لا يسلمون عليهم، وأحيانا يخاطبهم بكلمات نابية ويستعملوا معهم أساليب. والله نتذكر مرة ندرس عند واحد شيخ دكتور بعد اللي يروح كذا قرأ فينا في التفسير، لا فائدة في ذكر الأسماء، غفر الله لنا ولهم، لا أدري حي أو ميت. عدوانا من عادتي أني نحب التوثيق، والمفتون بالبحث العلمي ومغروم منذ كنت طالب نحب نوثق المعلومات ونهتم برشا بالتدقيق وتخريج الحديث والتثبيت على الجمع، نحكي على التضعات وعلى التوثيق وعلى المسائل هذه مولى عليها والحمد لله. فأي قول واحد يجيبها لي أريد أن أوثقها، كما قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وعندنا قاعدة شرعية تقول من بركة القول نسبتها إلى صحيحها. وقال عبد الله بن مبارك كما في مقدمة المسلم الإسناد من الدين، ولولا الإسناد ولا قال من شاء ما شاء. فأي واحد يجيب قول ولا حديث ولا كذا يحب المرجع والمصدر، فهو يتكلم في المحاضرة ويجيب في أقوال هكذا مسيبة مرسلة لا يوثق ولا يجيب شكلها. فنرفع صوت الأستاذ الله يبارك فيك لو سمح وين المرجع بتاع المسألة دي؟ جاوا مرة وجاوا اثنين، وبعد في المرة الثالثة غضب غضبا شديدا وتسيب عليه، قال لي أنت قليل الحياة، قال لي تشكك في المعلومات اللي عندي أنا جاي نكذب عليكم ها؟ كل ما تجيب قولة تقول تطلع أنت تقول لي المرجع ولا المصدر وكذا، يلمي بيك يلي عليك وتحرج لي الطابور ويسبك. فقام الطلبة أنا سكت عشان مستحيل أن أرد على أستاذ. فالحمد لله كانت الطلبة كانوا رجال وقتها المفضل يكونوا في عهد برقي وقت القرار، فقاموا وردوا عليه قالوا له فضلك أستاذ أرجوك، قالوا له فلان نعرفوه وهو مش عندك أنت مستعمل الأسلوب هذا فحسب، بل في كل الحصص وفي كل الأساتذة يطالب ذلك بالتوثيق، هو معروف من الأمر هذا. قال له مش هي تشكيك فيه، بالعكس كان المفروض أنك تشجعوا على منهج البحث العلمي، أنتم عاملين له حصة كاملة في كلية الشريعة درستوه للطلبة، وصاروا عليه الطلبة وسمعوه ما يكره فولا تراجع ولا كذا تناسب. يعني كي يعاملك أسلوب أستاذ بهذا الأسلوب، ما زلت باش تحب العلم، ما زلت باش تكون عندك طموح، ما زلت باش تهاب الأساتذة، حسبنا الله ونعم الوكيل، ومع ذلك نصبر عليهم ونحترمهم ونجدهم حتى لو ضربونا بالنعال، لأن الإنسان لابد أن يتواضع لمن يتعلم منه، ممكن يقولوا الحكماء ومن لم يذوق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. فعلى الطالب أن يصبر على شيخي وعلى أستاذي مهما كانت من الأخطاء، لكن النصيحة التي أسوقها للمربين هي الرفق بالطلبة سواء كان صغارا أو كبار، لأن مرات كلمة قد تحول مسار طالب العلم من الحق إلى الباطل. ومن الخير إلى الشر، ومن طريق الصلاح إلى طريق الفساد. أعطيكم مثلا في خطورة الكلمة الموجهة من قبل الأستاذ والشيخ لطه. تسمعون به الدكتور طه حسين، طه حسين الذي يلقب بعميد الأدب العربي. هذا الرجل كان قد شن حربا على الإسلام لا هودة فيها قبل أن يتوب إلى الله عز وجل، وقد أعلن بعد ذلك توبته وتراجع بعد أن حكم وحكم عليه بالردة من قبل القضاء والمشيخة الأزهر. هذا الرجل أصيب بالعمى في صغره، وكان ذكيا جدا، وكان عنده طاقة حفظ عجيبة، وكان متميز. ولكن المشايخ الذين درسوه في أوائل عمره قد هانه بعضهم، حتى نقم هذا القاسي على المشيخة وعلى الإسلام وعلى المتدينين، وكره هذه الملة وهذا المنهج. قال: كنت صبيا فيناديني بعض المشايخ يقول لي: قم يا أعمى، اقرأ يا أعمى، تكلم يا أعمى، ماذا سمعت أيها الأعمى؟ قال: كانت هذه الكلمات تجرحني في قلبي وفي باطني، وكانت تنزف دما. فنقل هذا الرجل على هؤلاء المشايخ وكره منهجهم وسيرتهم. فلما كبر بعد ذلك سافر إلى فرنسا، معروفة القصة، وتزوج فرنسية، وكتب كتب في الأدب، يكتب عربي، يكتب فرنسي وإنجليزي. رجل ما شاء الله، رجل وموسوعة. نتذكر كنا نقرأ في الأدب ندرس كتابه أحاديث الأربعاء، وهو عملها على أحاديث الاثنين اللي كانت ترجمة فرنسية، نفس النصوص الفرنسية يعني، قلدها وكتبها. وكان من أروع ما من تكلم في الأدب العربي، الكلام بتاعه والنصوص بتاعه جميلة جدا، يعني قمة في البلاغة والفصاحة، تحسين معروف. فكتب كتبا شكك فيها في القرآن، وشكك في السنة والسيرة النبوية، بل تكلم حتى في تاريخ الأنبياء، وطعن في دين الله عز وجل. فقامت الدنيا ولم تقعد، وحكم على ذلك، وحكم عليه بالردة، ووقعت ضجة في مصر وفي العالم الإسلامي، وحصل يعني نكسة وحصار. ثم بعد ذلك تراجع وأعلن توبته، وكتب كتبا أخرى يدافع فيها عن الإسلام. كان كتاب الشيخان يقصد أبي بكر وعمر، وكان كتاب بلاغة الإسلام، وغير الكتب اللي تراجع فيها. الخلاصة الشاهد أن هذا الرجل قد نقم على الإسلام وعلى مشايخ الأزهر لأنهم جرحوه بمثل هذه الكلمة. فإياكم ثم إياكم أن تبغضوا دين الله عز وجل للناس. مرات يدخل صبي إلى المسجد فيسبه بعض الناس أو يطرده، فينقم على المسجد وعلى أهل المسجد، ويكفر بهؤلاء ويصبح من أكبر الأعداء لهؤلاء. مر عندنا شيخ توا ما شاء الله حافظ كتاب الله ويقرأ القرآن، قال لي: دخلت مرة للميضة أنا صبي صغير، فأمسكني المؤذن وبطنني طعك وصفعني، أعطاه كف. قال لي: فخرجت من الجامع وكرهت الجامع وكرهت أهل الجامع ونقمت على الإسلام والمسلمين. هو صبي يعني صمم على الكفر وصمم على محرمة هذا الدين، لولا أن الله سبحانه وتعالى يعني تغمده برحمته وطهر قلبه، فعاد بعد أن كبر وحفظ القرآن وصار من العلم والمشايخ ما شاء الله. لكن المعاملة القاسية تجرح. فأذكر مرة ذهبت إلى المسجد ومعي ابني جامع من الجوامع، فأخذ ابني مصحف الصغير وضيق يقرأ، صغير عمره 10 سنوات تقريبا، الآن أكبر رجل محل. فجاء المسؤول في الجامعة هناك وأخذ المصحف من يدي الطفل وقال: اخرج، ماذا تصنع هنا؟ فأنا كان كملت الصلاة ونرى كيفاش يطرد في يا ولدي قلت: وش تصنع؟ لا بأس. قال لي: قاعد يلعب بالمصاحف. وش يلعب بالمصاحف؟ قلت له: هذا يحفظ 5 أحزاب قرآن، يحفظ أكثر من قلت له، ايش هنا وش تحفظ أنت؟ هو حتى الفتحة اللي أحسن تلاوتها. قلت له: حرام عليك. قلت له: إذا أنت تطرد وتعامل هكذا، مازال هو باش يحب الدين ويحب الصلاة، علاش تعمل هكذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فنحن معاملتنا للأطفال قد تنفرهم وقد تبغضهم في دين الله عز وجل. فالقاعدة الذهبية هي ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فنعود إلى الأخلاق، الحلم لا بد منه في معاملة الناس. وقد يجرح الإنسان بكلمة بعض النفوس، وكذلك قد يقول كلمة الحق، وقد يقول كلمة طيبة ترفع المعنويات. نعطيك كلمة طيبة كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم وهو يتحدث عن كلمة التوحيد، أشرف كلمة: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. انظر إلى ما أصاب دكتور دعسي، كلمة جرحته يا أعمى وجعلته ينقم على المشايخ وعلى الإسلام ويحارب الدين بلا هوادة. الشيخ محمد الخضر حسين، شيخ الأزهر، إمام تونس، علامة تونس، رجل عظيم اللي عنده المجلة الكبيرة، مجلة السعادة العظمى بسميها، يكتب فيها اجتهاد وقول الاحتلال الفرنسي، حكم عليه بالإعدام من قبل فرنسا، وطارده الاحتلال الفرنسي ففر وذهب إلى ألمانيا وتعلم اللغة الألمانية فأتقنها، وشارك في كل المنظمات اللي تقاوم الاحتلال، وشارك في مجمع اللغة العربية وأصبح مسؤول هناك، وبعد ترشحه أصبح شيخ الأزهر مع أن الله مصر يعني تونسي. هذا الرجل يحدثني من شيخي رحمه الله، قالوا لي في الجريد أم محمد الخضر حسين اللي هي أخت محمد مكي بن عزوز إمام تونس الأكبر، العلامة العظيم اللي عنده العقيدة الكبرى وعنده الكتب، معروف صح الاجتهادات، اللي أصبح مفتي الباب العالي، اللي أصبح الشيخ الأكبر في الدولة العثمانية بعد أن هاجر، وهو كذلك مناظر ورجل بطل، وحكم عليه بالإعدام من قبل فرنسا، وهو أول من أصدر فتوى بمقاطعة البضائع الفرنسية لما ذهب إلى الجزائر. وهذا الشبل من ذاك الأسد، يعني محمد الخضر حسين هو التلميذ النجيب لمحمد مكي بن عزوز رحمه الله. عاد يحكوا لي مشايخي، قالوا لي ولدته كانت في الشريط تبدأ تهني تهدئ فيه وترقد فيه، شو تقول له؟ تقول له: نني يا الأخبار تكبر وتولي شيخ الأزهار. أمه تتفائل به خيرا، فكانت تترقد وتدعي وتقول له: نني ارقد يعني نني يا الأخبار، الخبر يعيطوا الأخبار بالدرجة، تكبر وتولي شيخ الأزهار. فاستجاب الله دعاء هذه المرأة الصالحة، وكبر محمد الخضر حسين وصار شيخا للأزهر بعد أن ماتت أمه رحمها الله بسنوات. شفت الكلمة الطيبة والفعل الحسن يؤثر نفسانيا في النفس البشرية خلال التربية، وكذلك يكون دعوة صالحة يستجيبها رب العزة سبحانه وتعالى في السماء. فعلينا أن نتفائل خيرا وأن نرفع معنويات الأطفال. ولدك قل له: أنت مش تولي طبيب، مش تولي شيخ، مش تولي علامة، ارفع. مش يجي واحد يقول له: شوف الحمار هذا، شوف البهيمة، أنت مش تولي راجل، والله ما تقوم لك قائمة، أنت بيك، أنت عليك. يحطم المعنويات، يدمروا. والله ثم ناس والعياذ بالله مجرمين. ابني يدرس في الليزات راتس هذه تاع التقنيات والهندسة كذا، قال لي: جينا يا أبي الأستاذ يقول لنا تعرف روحك، راك مش تتخرج وتقعد بطالة، أنا اختصاصي ليلة في ينشرة. قلت له: والله لو كنت حاضرا لأدبت هذا الأستاذ تأديبا شديدا، إنما نربيه لأنه هذا مجرم. إي نعم، يدمر في معنوية الطلبة، عوضا يبشرهم: بشر ولا تنفر، لا، يحطم العزائم ويغرس اليأس والإحباط. هذا اللي خلى الشباب ضاع وانتحر ومشى للبلاوي والمصايب بسبب اليأس. ربي سبحانه وتعالى يقول: لا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا لليأس ولا للإحباط، وعلينا أن نتفائل خيرا ونتوكل على رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. داود قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة. عقبة بن عامر معروف، هذا عنده أحاديث كثيرة إن شاء الله، فيها كذلك كلام عن عشرة الساعة وآخر الزمان، قال العقبه: لا اخبرك بافضل اخلاقي بافضل اخلاق اهل الدنيا والاخره. ما شاء الله، تشويق، هذا اسلوب تربوي عظيم يشوق السامع. كما في الحديث الاخر في صحيح مسلم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ويقول: الا ادلكم على من يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ فيزداد الشوق فيقول: نبغنا يا رسول الله الهات، الله يبارك فيك، اسمعنا، فدنا. فيقول: انا ادلكم على من يرفع الدرجات، وهكذا. فيشتاق السامع ويزداد شوقا. وهذه طريقه جميله تربويه وتعليميه. قل: الا اخبرك بافضل اخلاق اهل الدنيا والاخره. ثم اعطاه الجواب، قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. والاسلام كما قلنا فيه ضعف، ولكن له طرق، والمعنى بتاعه موجود في احاديث اخرى. فالخصله الاولى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تصل من قطعك. يعني صله ماذا؟ صله الارحام التي قطعت. وكما تعلمون بان صله الرحم هي واجب، وقطع الارحام هي كبيره من الكبائر. كما ثبت في الصحيح ان الرحم معلقه بالعرش، تدعو كل يوم فتقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فمن وصل رحمه وصله الله. فعلينا ان نصل الارحام وان نبل الارحام، ولو حتى بمكالمه هاتفيه. والله عجيب، يعني بعض الناس تلقاها ام وابوه ما يزورهم، اخوانه اخوته من الاب وكذا ما يزورهم. مره نذكر واحد مشى معايا، عاد قال لي: مش نتعدى الحي الاخر، مش نمشي المنطقه، مش نطلع على امي. الله اكبر، انت عندك ام؟ انا احسبه ميت. قال لي: امي ما زالت حيه. اخر مره زرتها وقت ايش؟ قال لي: عندك 6 اشهر. مشيت ايش؟ لا اله الا الله. قلت له: هاك مجرم انت، كيفاش 6 اشهر وتسكن في نفس المدينه؟ ما تشوف امك 6 اشهر؟ اعوذ بالله، وش قسوه القلب؟ ماذا ستحصل من هذه الدنيا؟ امر عجيب. فنحن مقصرين في صله الارحام. ثم من لم يرى ابن خالته 20 سنة، وفما اللي خالته ما يعرفهاش سنوات عدة ما شافها ولا، وهذا لا يجوز شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخالة بمنزلة الأم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يصل أرحامه. والله بالتجربة تصرف بعض الأموال في سبيل صلة الرحم، فرب العالمين سبحانه وتعالى يعوضها لك في أقرب الأوقات. وهذا مصداق الحديث، يعني من أراد أن يبصر له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني نحب برضه طول عمره، واختلف العلماء يا ترى طول العمر هذا حقيقي ولا معنوي في بركة، الله أعلم. يعني فضل ربي واسع، والله سبحانه وتعالى هو خالق الخلق، يطول العمر من الملل ويبارك لك ربي في رزقه ما شاء الله. فعلاش ما يصيرش الأرحام؟ بالتجربة والله تصرف 50 دينار في صلة الأرحام تجيك 500، معلومة من حيث لا تحتسب، وتخلص عاجل غير آجل. فالإنسان عليه أن يصل أرحامه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في سنة أبي داود يقول: من هجر أخاه سنة كان كسفك دمه. الإنسان يقعد عام ما يكلمش لطف أخوانه وأقاربه، لطف يقول له كاين وقتها، كاين مرتكب جريمة قتل. فعلينا أن نصل الأرحام. حتى في الاعياد وصلوا الناس ما عادوش يسيروا بعض، مش حتى في الايام العاديه. وهذا بسبب الحياه الماديه، بسبب كثره المشاغل وقسوه القلوب ولا حول ولا قوه الا بالله. قد تصل من قطعك، وهذا فيها مجاهده كبرى على النفس. الانسان يظن بعض الناس ان صله الرحم هي رب للزياره، كما جاوني انا نرجع لهم الفتوره. لا لا، مش هذا. النبي عليه الصلاه والسلام جاء رجل فقال: يا رسول الله، ان قومي اصلهم ويقطعونني، واتودد اليهم ويهجرونني. قال: ان كنت كما تقول فكانما تسفهم المل، يعني الرمل الحار، بشرهم بالصوم. قال: اذا كنت هكذا الحق كما تحكي فراك انك تسفهم المل، يعني الرمل الحار. ثم قال: ليس الواصل بالمكافئ. ليس الواصل بالمكافئ، مش ينال اجر صله الرحم هو اللي يكافئ. يعني انا جاوني في الفرح نمشيهم، وعندنا عادات عن بعض النسوة في البيوت، فلانة مش نمشيها على السطح. علاش؟ لأن هي ما جاتنيش، ما جاتنيش في الطهور ما مشيهاش، ما جاتنيش في العرس ما مشيهاش، فولينا يعني نكفيهم في العباد. هذا ما هو ممكن. يكتب لك أجر صلة الرحم إذا هاجرك أهلك وقومك وأنت مع ذلك تصلهم وتتودد إليهم رغم إساءتهم ورغم قطعهم للأرحام. هذا هو. فقال ليس الواصل بالمكافأة، يعني إنما الواصل الذي يصل قومه إذا هجروه كما قال صلى الله عليه وسلم. قال وتعطي من حرمك معاملة بالمقيف، الناس يحرموك وأنت تعطيهم. هذه رياسة النفس والسمو الخلق. قال وتعفو عمن ظلمك، الخصلة الرابعة أو الثالثة. قال وتعفو عمن ظلمك، اللي هو الشاهد الذي يهمنا في الدرس. الإنسان يظلم ومع ذلك يعفو ويسامح. قال وروي أن مناديا ينادي يوم القيامة ليقوم من وقع أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا عمن ظلمه. يعني قلة يوريك الناس اللي ربي أكرمهم بهذا الخلق يتعدوا على الأصابع كما يقال. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. رواه أبو داود. الرفق مطلوب والكلام خاصة في معاملة ضعاف الناس، الرفق مطلوب في معاملة الصغار الأطفال. قال عليه الصلاة والسلام كما في السنة أبي داود ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا، فعلينا أن نرحم الصغار. ما نلاحظه الآن أن الناس يبالغون في القسوة على الأطفال ويشددون عليهم أحيانا حتى يصل بهم الأمر إلى الانتحار. أنتم قد تابعتم في وسائل الإعلام حالات الانتحار في تونس التي فاقت 10 حالات تقريبا. هذه حالات الانتحار عندما سئل بعض الأطفال ما الذي دعاك من الانتحار، قالوا شدة القسوة وشدة الظلم والقهر. فهذا ينتج عنه يعني صراع داخلي وشيء من الكبت وشيء من الاحتقار، ثم تكون النتائج كارثية والعياذ بالله. فعلينا أن نرحم الصغار وأن نعفو عنهم وأن نرفق بهم بالطبع بدون دلال وبدون تسيب حتى لا تنفلت الأمور. إن الله رفيق يحب الرفق. ثم ثاني ناس يلزمهم الرفق هم كبار السن. علينا أن نرفق بآبائنا المسنين خاصة. قال تعالى وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الوالدين خاصة إذا كانوا كبارا فهم أحوج من يكون إلى الكلمة الطيبة وإلى الرفق. والله نجد بعض الناس لا يحسنون معاملة الآباء، تبقى مرات واحد يجر في أمه كما كان يجر في خروف يوم العيد، يجر فيها كأنها علوش ومتوتر. ومرات تكون حتى امرأة بنت تجر أمها الكبيرة السن وهي متشنجة وهي متوترة، تزجرها وترفع صوتها وتصيح عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا لا يجوز شرعا. رب سبحانه وتعالى يقول وبالوالدين إحسانا، وقال إما يبلغن عندك الكبر، يعني خاصة إذا كانوا في السن الكبر، لأنه كان يقول مثلا التونسي أولهم صغار وآخرهم صغار. الإنسان كي يكبر بذلك العقلية بتاعه تتبدل ومع الشعور بطاقة جسدية يولي محتاج إلى مزيد من الرحمة. فعلينا أن نرحم آبائنا وأن نصبر عليهم ولا كلام، هذا واجب ماهوش مزيان. واضح؟ كذلك نقطة أخرى يجب الرفق بالتائبين الجدد. إنسان مرات يتوب الله عز وجل وتقع منه وتصدر منه بعض الأخطاء، فعلى الداعية وعلى الشيخ وعلى المسلم أن يرفق بهؤلاء وأن يحسن معاملتهم، لا شيء، لأنهم أولى الناس بتأليف القلوب. نحن عندنا في مصارف الزكاة مصرف اسمه المؤلفة قلوبهم، قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم من فرق الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فالمصرف اسمه والمؤلفة قلوبهم. شكون مؤلفة قلوبهم؟ جمهور العلماء قالوا هم ناس دخلوا إلى الإسلام ولكن مازال إيمانهم ضعيف، يترددون، فهؤلاء نعطوهم مساعدات وفلوس وإعانات حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم وحتى يحبوا الإسلام. فنحن نألف قلوب الناس بالمال وكذلك بالكلمة الطيبة. سبحان الله، تصور إنسان جديد وأنت تلمزه بكلمة، ثم بعض الناس يترك الصلاة ويرتد عن دين الله بسبب كلمة نابية، بسبب معاملة شرسة، بسبب خلق فاسد من قبل بعض المتدينين أو بعض الأئمة والمشايخ. واضح؟ فعلينا أن نرفق بالناس. تصور أنت، نتذكر مثال الآن يحضرني، شيخ إمام يخطب الجمعة وشاب دخل إلى الجامعة، قال الله أكبر في صلاة تحت المسجد، والإمام وقف على الخطبة وبدا يصيح على ذلكم التلميذ أو ذلك الشاب: اجلس يا مبتدع، صلي صلاة تحت المسجد ولمن يخطب، يا جاهل، يا كذا يا كذا. وقح يصب في هذا الشاب، وهو الإمام من يكون، قد يكون الشاب الإمام تونسي وما هو على مذهب المالكي، جاء من الشرق ولا من الغرب، وش دراك؟ فشوف الجهة بتاع هذا الإمام، وقف على الخطبة وركز على هذا الشاب وصار يسبه ويفضحه ويلفت الأنظار إليه ويطالبه بقطع الصلاة. هل هذا أسلوب؟ بالله تصور هذا يدخل يصلي عنده أسبوع يشتي، هذا ما زالش يحب الدين ويحب الإسلام. هذا أسلوب من أسلوب التنفير والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. فعلينا أن نرحم الناس وأن نرفق بهم، وإذا نصحناهم ننصحهم برفق. أما الأسلوب هذا والعياذ بالله ينفر ويقطع أواصر الأخوة والمودة بين المسلمين. فالرفق مطلوب، ولكن أيها الأحبة خاصة مع الناس الضعاف. قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. والدعوة إلى الله عز وجل كما تعلمون تقوم على الرفق. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. شفت؟ يعني قاعدة عامة، الرفق كله جميل. وفي حديث آخر: من يحرم الرفق يحرم الخير، كما في صحيح مسلم. والرفق عملة نادرة في هذا العصر، تجد الشراسة، تجد العنف، الناس كلها أصابعها توها، الناس كلها تاكل مع المواد الغذائية ومعظمها فيها المواد الكيميائية، وزيد الضغط بتاع العمل، وزيد كثرة الأخبار المثيرة، تعود البيت تفتح التلفاز تسمع قتل، مات، الحرب الفلانية في كذا، المسلمين تبقوا يسير، أمسوا هنا، إضرابات، جوع، فقر، بطالة. الكلمات الخبيثة هي التي تتردد على مسامعك يوميا، فهذا يثير يعني أمراض وأمراض كثيرة تجعل النفس متوترة حول القتل. فعلى الإنسان أكثر من ذكر الله عز وجل. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واضح؟ فنكثر من ذكر الله، نكثر من تلاوة القرآن، لعل الله سبحانه وتعالى يداوي أنفسنا ويكرمنا بالسكينة التي هي من أعظم المنن من الله عز وجل. شكون عنده سؤال أو استيضاح فليتفضل. تفضل. بالنسبة لتحسين شو في التدريس بك حتى في عائلته قبل ما يدخل المدرسة كان يعني اخواته يضحكوا عليه ويقول لك وعقته من أكثر من ذاته. أكيد تراكمات، لكن النقطة اللي أفرض الكأس هي أنا يظهر لي كان يزيد على المهدي الشيخ بتاعه، خاطر ديما يقول الشيخ بتاع المهدي ديما يزيد عليه، خاطر مش صادق على كل نحن نحكم بالظهر والله يتولى الصراع. الأمر هذا يعني ثبت يعني في علم النفس وعلم التربية أن الكلمات الجارحة من قبل المعلمين والمربين تؤثر سلبا على الأطفال وعلى الناشئة، فنحن نطالب بأنه الأستاذ يكون رفيق لطلبته ويخاطبهم بكلمات طيبة تزرع فيهم الأمل وتنبتهم نبتا حسنا. هذا هو وهذا الأمر على في الباخرة كالنصف ذاك بتاع العربية اللي في الباخرة كيفاش طيش الطربوش بتاعه وطيش القميص بتاعه وقال يعني تتعطل في الدروس في الكوبيك في الباخرة وشنعرفش أكيد يعني هو استهزأ بكل مقاومات هو نقل على الماضي لأنه صار أصبح غربي ويتبنى المنهج الغربي على كل غفر الله لنا ولهم سبحانك اللهم